يا من له عنت الوجوه ومن لديه في الفضل شامل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل يا من له عنت الوجوه ومن لديه الفضل شامل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل أرسلت آملي إليك وأنت بغية كل آمل الله الله ووقفت في أعتاب وقفة حائر التفكير ذايل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل يا من له علت الوجوه ومن لديه الفضل شامل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل وجعلت سافغة التوسل بالنبي أبي الفضائل الله الله وبآله البر الذين هم البيوت لنا الأواصيل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل يا من له علت الوجوه ومن لديه الفضل شامل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل يأبى إلهي أن أعود بخيبة الآمال عاضل الله الله وهو الذي طلب الدعاء منا وأعطى كل سائل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل يا من له علت الوجوه ومن لديه الفضل شامل يا من يجيب دعاء راج فبفضلك اللهم جود لي بالمنى والغوث عاجل الله الله ما خاب من يدعوك أو يرجوك يا مولى الفضائل يا من يجيب دعاء راج دمعه في الخد سائل يا من له علت الوجوه ومن لديه الفضل شامل يا من يجيب دعاء راج في الختام نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. تم التسجيل والمكساج في استديوهات الزبيري صنعاء، الأداء الجماعي فرقة صنعاء بالإنشاد، الإشراف الفني عمر عبد العزيز الفقيه صالح صالح المطري، الإشراف العام الأستاذ حسن قاسم الزبيري. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، الجمهورية اليمنية صنعاء. نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب في إصدار جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.